لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في شروط الشهادة، شروط قبول الشهادة، قال: الشرط الخامس الكلام، ولا بد أن يكون الشاهد قادرا على الكلام، فإذا كان أخرس لا يستطيع النطق فإن شهادته لا تقبل، ولو كان يعبر بالإشارة وفهمت إشارته، إلا إذا كتب الشهادة بخطه، وهذا عند أبي حنيفة وأحمد، والصحيح من مذهب الشافعي، بل المشهور من مذهب مالك والشافعي هو أنها تقبل شهادته إذا فهمت، ولا تضيع الحقوق والدماء والأعراض بأنه أخرس رغم أن شهادته فهمت من خلال الإشارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار بإشارة مفهومة لأبي بكر رضي الله عنه وهو في الصلاة، حين قال له: امكث مكانك، فرفع يديه شكرا لله ثم تراجع، إذ فهم أن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إذن في التقدم، وهو لا يريد أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل أن هذا أمر بعد الحظر فكان على الإباحة. الغرض المقصود أن الإشارة عندما يمتنع النطق، كرد السلام بالإشارة أثناء الصلاة، لأنه ممنوع من الكلام، فقامت الإشارة بجعل باطن الكف جهة الأرض مقام النطق، فهذا يدل على أن الشهادة، لو أن إنسانا مثلا قتل آخر في حضور ناطق وأخرس، فشهد الناطق بالشهادة وأكد الأخرس الشهادة بالإشارة، فكيف نضيع حق هذا المقتول أو غيره ممن تترتب عليه الأحكام الشرعية مع فهم شهادة الأخرس؟ اشتراط الخط. الإمام أحمد سئل: فإن كتب بخطه؟ قال: لا أدري. كأنه توقف، وأصحابه هم الذين قالوا لا تقبل وإن كتبها بخطه. أما الإمام مالك رحمه الله والشافعي وعند أبي حنيفة أنه إذا كتبها بخطه فالقلم أحد اللسانين، وقد عبر تعبيرا تاما بالكتابة، فهذا تصح شهادته. الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله أن الإشارة المفهمة تقوم مقام النطق. وهناك من الخرسي، خصوصا مع معرفة لغتهم، ما يمكن الجزم بأن هذا الأخرس يقصد ذلك. لغة الصم والبكم أصبحت لغة معلومة يفهم بها الكلام عند من يحسنها، والإشارات بذلك أصبحت تقوم مقام النطق. والله أعلى وأعلم. ولا شك أن المسألة فيها اجتهاد. قال: الشرط السادس الحفظ والضبط، فلا تقبل شهادة من عرف بسوء الحفظ وكثرة السهو والغلط لفقد الثقة بكلامه، ويلحق به المغفل، يعني كثير الغفلة، مش مغفل يعني مجنون، لا، مجنون طبعا دي دخلت في ايه، في الشرط الثالث والرابع اللي هو البلوغ والعقل، العقل هو من الشروط، لكن المغفل كثير الغفلة، يغفل كثيرا ويقول كلاما خطأ تكرر منه ذلك حتى عرف أنه فيه غفلة، ومن على شاكلته. الشرط السابع نفي التهمة، لا تقبل شهادة على المتهم بسبب المحبة أو العداوة. شهادة على نفي التهمة، شهادة على المتهم. عندكم ايه؟ لا تقبل شهادة المتهم صحيح، هي اقرب، انه اتهم بعدم الانصاف في الشهادة وعدم القول الحق فيها بسبب المحبة، زي شهادة الآباء والأبناء، أو بسبب العداوة، أنه كان بينهم عداوة، وخالف في ذلك عمر بن الخطاب وشريح وعمر بن عبد العزيز والعترة وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه. وقالوا تقبل شهادة الولد لوالده والوالد لولده ما دام كل منهما عدلا مقبول الشهادة، أفاده الشوكاني وابن رشد. فلا تقبل شهادة العدو على عدوه، إذا كانت العداوة بينهما عداوة دنيوية لوجود التهمة، قال ابن قدامة في المسألة الأولى. ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا للولد وإن سفل، ولا شهادة الولد وإن سفل لهما وإن علوا، يعني ما ينفعش يشهد لجده، ما ينفعش يشهد لأجداده وجداته عموما. ظاهر المذهب أن شهادة الوالد لولده لا تقبل، ثم القرآن قال ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، هذه في شهادة عليه وليست له. قال وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات، ولا تقبل شهادة الولد لوالده ولا لوالدته ولا جده ولا جدته من قبل أبيه وأمه وإن علوا، وسواء في ذلك الآباء والأمهات وآباؤهما. وبهذا قال شريح والحسن والشعبي والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي. وروي عن أحمد رحمه الله رواية ثانية، تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأبي له، لأن مال الابن في حكم مال الأب، له أن يتملكه إذا شاء، فشهادته له شهادة لنفسه أو يجر بها نفعا لنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. ولا يوجد في هذا في شهادة الابن لأبيه. وعنه رواية ثالثة، تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه فيما لا تهمة فيه، كالنكاح والطلاق والقصاص والمال إذا كان مستغنيا عنه، لأن كل واحد منهما لا ينتفع بما ثبت للآخر من ذلك فلا تهمة في حقه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن شهادة كل واحد منهما للآخر مقبولة، وروي عن شريح وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو ثور والمزني وداود وإسحاق وابن المنذر لعموم الآيات. قال ولنا ما روى الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ذي غل ذي حقد، ولا شهادة، يقول ولا ظنين في قرابة ولا ولا، والظنين المتهم. والأب يتهم لولده لأن ماله كماله بما ذكرنا، ولأن بينهما بعضية. هو الحديث ضعفه الشيخ الألباني، لكن هناك رواية أخرى ستأتي. ولأن بينهما بعضية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة: فاطمة بضعة مني يريبني ما رابه. ولأنه متهم في الشهادة لولده كتهمة العدو على عدوه، والخبر أخص من عموم الآيات. هذا أقرب إن شاء الله. قول الجمهور عدم قبول شهادة الوالد لولده، والوالد لوالده لولود تهمة النفع. قال: في بينهما فيما بينهما عداوة. يقول: أما إذا كانت عداوة دنيوية فلا تقبل، أما إذا كانت العداوة دينية زي عداوة السني لأهل البدعة كالخوارج. طبعا الخوارج ليسوا عدولا ولا الروافض، ولكن المسلم إذا شهد عليهما من إذا كان المسلم من أهل السنة فالعداوة دينية لا توجب أنها لا توجب التهمة، لأن الدين ينهى عن شهادة الزور. فطالما أنه ثبت أن الشاهد عدل وضابط فهو تقي يعرف أحكام الدين في شهادة الزور، فلا توجد تهمة في هذه الحالة. وكذلك لا تقبل شهادة الأصل كالولد يشهد لوالده، وشهادة الفرع كالوالد يشهد لولده، ولكن تجوز الشهادة عليهما. طبعا هو نفس الكلام اللي فوق كأنه نقله فكرره. ومثل ذلك الأم تشهد لابنها، والابن يشهد لأمه، والخادم الذي ينفق عليه صاحب البيت، فإن الشهادة في هذه الحال لا تقبل لولود التهمة. يعني من أقوى الكلام عدم قبول شهادة القانع الذي ينفق عليه أهل البيت إذا كان هذا في المتهم لأجل النفقة، فكيف لأجل الروابط الأعظم من البنوة والأبوة يعني القرابة التي هي أقوى من مجرد أنه ينفق عليه. قال: والخادم الذي ينفق عليه صاحب البيت، فإن الشهادة في هذه الحالة لا تقبل لولود التهمة، لما رواته السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر، يعني ذي حقد. العداوة تظهر في الأقوال والأفعال، ومن مظاهرها أن يفرح بما يصيب عدوه من ضير، ويحزن لما يصيبه من خير، ويتمنى له كل شر. وذكر الفقهاء من أسباب العداوة القذف والغضب والسرقة والقتل وقطع الطريق، فلا تقبل شهادة المغضوب منه على الغاضب، ولا شهادة المقذوف على القاذف. في مسائل أخرى يعني إنه هو شبهة إنه هو ينتقم، ولا المسروق على السارق، ولا ولي المقتول على القاتل. حتى لو رأى بيقولهم، لأن ده عايز ينتقم منه. يقول: ولا ذي غمر على أخيه مسلم، ولا شهادة الولد لوالده، ولا شهادة الوالد لولده. ولو صح لكان نصا في موطن النزاع، ولكن عندنا هذا حديث ضعيف غيره الآتي هو الصحيح. قال: وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، اللي ثبت عليه الخيانة قبل ذلك، ولا ذي غمر على أخيه. نفس المعنى، كل اللي ذكروا في أنواع الخصومات تدخل في ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت. رواه أحمد وأبو داود، قال في التلخيص لابن حجر وسنده قوي. القانع التابع والخادم والعامل الذي يعمل مثلا لدى يعني رجل هو صاحب العمل، كل هؤلاء تابعون خانعون. أحسنه الشيخ الألباني. هذا نقول بالأولى شهادة الأب لابنه وشهادة الابن لوالده أو الولد لوالده، أولى أنها لا تقبل من شهادة القانع ولو كان عدلا. إذا كانت شهادة القانع التابع لا تقبل لأجل التهمة، الحديث ده يدل على قضية رعاية التهمة. فلذلك الصحيح أنها تراعى في الخصومة والعداوة إذا كانت عليه، وفي المحبة إذا كانت له. يعني اللي هو متهم بمحاباة المشهود له لأجل القرابة أو المال، هنرفض شهادته له ونقبلها عليه. طب واللي بينهم من بعض التنين عداوة، هنقبلها له لا عليه. شو يقول الحق ما شهدت به الأعداء، ده يبقى قوي جدا إن عدوه يشهد إيه له، كما قال عز وجل وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل الآيات. فلما شهد عليها وهو من أهلها كانت الشهادة إيه مقبولة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة خصم على خصمه. اعتمد الشافعي هذا الخبر. قال الحافظ ليس له إسناد صحيح لكن له طرق يتقوى بعضها ببعض. في رواية لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين. الظنين الذي هو يعني متهم بالورود مودة أو عداوة، فكأنه يبني على مجرد الظن. قال ويدخل في هذا الباب شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، لأن الزوجية مظنة للتهمة إذ الغالب فيها المحاباة. وفي بعض روايات الحديث لا تقبل شهادة المرأة لزوجها ولا شهادة الزوج لمرأته. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تدل على رعاية قضية التهمة، فيقاس عليها بالأولى من مجرد التابع. عندنا التابع منصوص عليه اللي هو القانع، القانع لأهل البيت، فكذلك القريب، القريب جدا كالأب والابن والزوجة والأم وهكذا. قال أخذ بهذا مالك وأحمد وأبو حنيفة، وأجازها الشافعي وأبو ثور والحسن، اللي هي شهادة الزوج للزوجة والزوجة للزوج. أما شهادة الأقرباء من غير هؤلاء كالأخ لأخيه فإنها تجوز. وما ورد في بعض الأحاديث من عدم صحة شهادة القريب لقريبه، فقد قال الترمذي لا يعرف هذا من حديث الزهري إلا من هذا الوجه، ولا يصح عندنا إسناده. وكذلك تجوز شهادة الصديق لصديقه. وقال مالك لا تقبل شهادة الأخ المنقطع إلى أخيه والصديق الملطف. الإمام مالك يوسع هذه الدائرة خوفا من التهمة. صحيح أن الأمر بعد الأقارب القريبين جدا. يبقى قبول العموم إلا إذا وجدت قرائن تدل على شدة الحب أو شدة العداوة فلا تقبل الشهادة. شهادة مجهول الحال. قال: والظاهر أن شهادة مجهول الحال غير مقبولة. يعني هو رجل مسلم لكن لا تعرف عدالته. وقد قال عز وجل: ممن ترضون من الشهداء. وقال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. إذن هذا وصف زائد على أن يكون منا، وصف زائد على الإسلام. ولذلك كان مجهول الحال مع أنه مسلم لا بد وأن يوجد من يعرفه فيقول هذا رجل عدل، ولا بد وأن يوجد من يرتضيه في عدالته أيضا، لأن القرآن والسنة أيضا قد اشترط، السنة قد اشترطت أن يكون الشاهدان ذو عدل، وكذلك في الرجل والمرأتان ممن ترضون من الشهداء. وكما طبق رواة الحديث هذا في رواية الحديث فقالوا أن فلان المجهول لا تقبل شهادته إلا في الصحابة، تقبل روايته إلا في الصحابة، فكذلك في الشهادة بالأولى، لأنه يترتب عليها إثبات ما ليس بحق أو تضييع ما هو بحق. قال: فقد شهد عند عمر رضي الله عنه رجل، فقال له عمر: لست أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك. يعني بيقول له مش يعني مش حابني أنا كل الأحكام على أن أنا أعرفهم ولا لا، ده في بقى أصبح ملايين لا يعني ممن دخلوا في الإسلام لا يعرفهم عمر، ائتي بمن يعرفك. إذن جاب له مخرج أنه يأتي بمن إيه؟ بمن يعرفه. فقال رجل من القوم: أنا أعرفه. قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل. قال: هو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فعملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال: لا. قال: فرافقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: لست تعرفه. ثم قال للرجل: ائت بمن يعرفك. قال ابن كثير: رواه البغوي بإسناد حسن، صححه الشيخ الألباني. هذا كلام قوي، لأن الناس هتقول له أن أنا شفته بيصلي، والمسلمين كلهم بيصلوا، لابد أن يكون قريبا منه بدرجة تزكيه، وأن يكون المزكي المعدل هو عدل في نفسه، أن يكون عدلا في نفسه حتى تقبل يعني يقبل تعديله لهذا الشاهد. والله أعلم. شهادة البدوي: ذهب أحمد وجماعة من أصحابه وأبو عبيد وفي رواية عن مالك إلى عدم قبول شهادة البدوي على القروي، على القروي، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، لأن الغالب في أخلاق البدو الغلظة والشدة وعدم التثبت. قال ورواه أبو داود وابن ماجه ورجال إسناده احتج به مسلم في صحيحه. والبدوي هو ساكن البادية الذي يرتحل من مكان إلى مكان، والقروي الحضري الذي يسكن القرية وهي مصر الجامعة. والمنع من شهادته من أجل جفائه وجهله وقلة شهوده ما يقع في مصر، فلا تكون شهادته موضع ثقة. والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلا مرضيا